السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة، وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. سائل يقول: هل يفجر الشخص نفسه في العدو أو الأولى ألا يفعل؟ أقول: الأولى ألا تفعل مثل هذا، والله أعلم. هل الشتيمة في رمضان تفطر الصائم؟ لا تفطر الصائم، ولكنها تنقص من أجره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والله أعلم. هل الشيعة كفار؟ الشيعة طرائق قددا، منهم أهل شرك يدعون عليا من دون الله، وأهل كفر يكذبون بالقرآن وببراءة عائشة عليه رضوان الله، ومنهم أهل بدعة اقتصر أمرهم على البدعة. هذا وبالله تعالى التوفيق. لبس الأسود جائز أم لا؟ إن كانت السائلة امرأة، إن كان السائل امرأة، فلبس الأسود لها مستحب، لأنه الحال الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة عائشة في حديث الإفك: فأقبل صفوان بن المعطل السلمي فرأى سواد إنسان نائم، وكان يعرفني قبل الحجاب. أما إذا كان السائل رجلا، فلبس الأسود الآن فيه تشبه بطائفتين من أهل الضلال، أولاهما الشيعة والثانية النصارى، أعني كبارهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت شيخ مصطفى، كنت عايز أسأل سؤال. نعم. أو هل إن يعني نختار لولد خال، هل معناها ان الولد لازم يطلع شريك خاله في تصرفاته او في اعماله؟ نعم نعم. اختار لولدك خال، اختار لولدك خال، يعني اللي هو نوع الزواج. نوع الزواج لما يكون واحد نوع الزواج فبيقول اختار لولدك خال. يعني اذا شخص اراد ان يتزوج يقولون له اختر نسبا، أيوه. اختر مصاهرة طيبة يكون خال، أيوه، ولدك رجلا صالحا. طب يعني من باب اختيار الطيبين، الطيبون للطيبات، الطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، من هذا الباب. طب يعني هل يعني من خلال الكلام ده ان ممكن الولد يطلع شبه خاله في كل حاجة؟ ممكن يطلع شبه خاله، ممكن يطلع شبه عمامه. اذا على ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد لأبيه، وفي بعض الروايات لأعمامه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد لأخواله، كل ذلك بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جدا لك. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يجوز لرجل أن تزوج امرأة معها أنثى أن يقول لها الولي عند زواج هذه الأنثى بالرغم من وجود أعمامها؟ إذا تزوج، السؤال الثاني. لا الأول نفهم الأول، ما قولك امرأة وأنثى؟ ما فهمت. يعني هو تزوج امرأة، أي بعد، مع بنت صغيرة. نعم. بعد البنت دي كبرت، يجوز له أن يكون هو الولي بالرغم من وجود أعمال؟ يعني كده زوج الأم هل يكون وليا للفتاة لربيبته؟ لا. لا يكون وليا لربيبته إلا عند انعدام الأولياء. طيب إذا تزوج رجل على زوجته، هل من حق الزوج الأولى أن تطلب الطلاق؟ إذا أرادت أن تطلب الطلاق تزوج، أو لم يتزوج تكون مختلعة. إذا أرادت أن تختلع فلها أن تختلع، لكن لا تنصح بذلك. لكن لا تنصح بذلك. طيب أي المذاهب يجوز فيها زواج المرأة دون وجود الولي؟ المذهب الحنفي. المذهب الحنفي. في حديث الله أعلم إن كان صحيح أو لا: من عثر في نكاح فكأنما يثر في زنا. ما صحت هذا القول؟ لا أصل له. جزاك الله خيرا. عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لك مولانا. الحمد لله. اطرح عليك سؤالين. تفضل. السؤال الاول، انا بعمل في المتحف المصري. هو في شبهه فيه؟ ما ادري عن طبيعه عملك. انا شغال حداد. ما ادري يعني لماذا احرم. لا ادري ايضا عن طبيعه عملك. خذ رقم الهاتف وفصل لي في العمل. الله يحفظك. تمام. السؤال الثاني مولانا، كنت اول ما تزوجت اول مره ذهبت عند نسايبي، كان حصل موقف كده هوت من زوجتي، فانا بديت الموقف ده مروحنا، طلبت منها ان هي اي شيء تطلبه من امها تديها ثمنه، انما هي لو امها جابت لها اي حاجه او ابوها وبتاع تاخده عادي، بس ربطت الشيء دوت بلفظ وقلت لها يعني انت لو عملت كده احرامي عليا. هي لحد دلوقتي ما عملتش الموضوع ده، بس انا عايز يعني اتحلل منه. كف الكفاره يمين. ماشي يا مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير مصطفى. الحمد لله. مصطفى كان عندي سؤال لو سمحت بعدين حضرتك. اتفضل. أولا الحمد لله احنا كلنا بنحب حضرتك جدا يعني. حبك الله الذي أعطانا فيه. حضرتك دلوقتي هل صلاة المفرد في المسجد يلزمه إقامة أم لا؟ صلاة من؟ صلاة المنفرد هل الإقامة لازمة؟ ليست بلازمة. لا يلزمه إقامة؟ لا لا تلزمه إقامة. المنفرد نعم. لا تلزمه إقامة، لا تلزمه إقامة. إن أقام لا حرج، لكن لا تلزمه إقامة. سؤال ثاني حبيبي معلش حضرتك. قال عليه الصلاة والسلام. لا تقول الله خير، سؤال ثاني. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تفضل. طب حضرتك هل يجوز الشاب اللي هو؟ ها؟ حضرتك بالنسبة لشاب عنده حاجة 30 سنة. ها وبعد؟ هل يجوز له يصبغ شعره باللون الأسود بالسواد؟ الصبغ بالسواد من المسائل المختلف فيها بين العلماء، وحديث أبي قحافة رضي الله عنه غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، لفظة جنبوه السواد شاذ. وحديث آخر في الباب، سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، لكن هل الصبغ بالسواد هو سبب حرمانهم من الجنة أم أن هذه سيماهم؟ الظاهر لي أن هذه سيماهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج، سيماهم التحليق، وليس التحليق هو سبب دخولهم النار عياذا بالله من النار هذا. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كالحسن والحسين وأكبر منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر يصبغون بالسواد، ويقول عقبة نسود أعلاها وتأبى أصولها، فالمسألة خلافية والأحوط البعد، والله أعلم الأحوط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فضلت الشيخ، احنا كنا في الحج السنه دي. نعم. اول يوم التشريق رمينا بعد الزواج. بالليل في نفس اليوم اللي هو بتاع مسؤول الحملة معانا خلينا رمينا بعد الساعة واحدة بالليل تيجي في نفس أو يعني أول يوم تشريق. للأسف كل الحملات المصرية جلها يخالف سنة الرسول وقد يلزم بدم، لأنه كما تفضلت أنت لم ترمي بعد الفجر، والسنة الرمي بعد الزوال يوم 12، يعني السنة أن ترمي بعد الساعة 12 تقريبا يوم 12، لكن أنت ترمي بعد 12 ليلة 12، وجل الحملات المصرية يتهاونون في ذلك وينقضون المخيمات، فلا يجوز هذا الصنيع. ما أنا هقول لحضرتك، لأن كان هناك الحرم المدني فقال لنا عليكم دم، عملنا الدم بعد كده سمعنا تاني ان لا مفروض ان احنا كمان عملنا طواف الوداع غلط كده، لان احنا مفروض ان احنا ما عملناش الحج تاني. هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ انت متى ودعتي؟ ودعتي متى؟ متى ودعتي؟ ودعنا بعد، يعني احنا رحنا قعدنا في التاني، ودعنا قعدنا في الفندق يومين وودعنا في نفس الليلة. يعني احنا لا، ليس عليك دم من اجل الوداع. مفيش علينا دم من اجل الوداع. نعم. اه ماشي، ربنا يجازي حضرتك خير. طب بقول لحضرتك حاجه يا استاذ، لو انا مثلا بصلي المغرب وبعد ما صليت اول ركعه قلت التشهد، هل ملزوم مني ان انا اقول التشهد؟ انا قلتها غلط، قلت التشهد الاول بعد الركعه الاولى، هل المفروض ان انا بعد الركعه الثانيه اقول برضو التشهد الاول ثاني؟ نعم، لان الاول كان لم يكن والتسجيد للتشهد. اه جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. تفضل. لو سمحت يا شيخ. نعم. هل ورد يا شيخ حديث في مسند الإمام أحمد أن من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتان من كل شيء حتى من قيام الليل؟ وما معنى كفتاه من كل شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فليس الحديث بهذا اللفظ، إنما لفظه عند البخاري من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، عفوا، من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاء. ما معنى كفتاء؟ هل كفتاء أجزأت عن القراءة في قيام الليل؟ فمن العلماء من قال أقل ما يقرأ في صلاة الليل آيتان لهذا الحديث. وقد سئل أحد الرواة عن أقل ما يقرأه في صلاة الليل فاستدل بهذا الخبر. ومن العلماء من قال لا، بل هذا حفظ من الشيطان، أي من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه من شرور الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن على السواء، ومن كل الشرور. فهذان وجهان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ. تفضل. دلوقتي في موقف حصل معايا، أنا متزوج ماشي ومعايا مخلف ولد وبنت، ومراتي عرفت إن هي بتكلم واحد. يا أخي في ناس تعرفك، الله يحفظك، شهر بزوجتك على الملأ لا يليق بك ولا يجوز لك. خذ رقم الهاتف وأسأل سؤال بطريقة خاصة، لا ترضى أن زوجتك تتناولك هذا التناول، واتق الله في عرضك، اسأل سؤال بصورة خاصة لا تشهر بالمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه عم الشيخ. نعم. ممكن اسألك سؤال؟ اتفضلي. انا كنت الاول ما بصليش، وفي الاخر يعني دلوقتي بقيت اصلي الحمد لله. الحمد لله. المهم يا عم الشيخ، انا بقول لزوجي، قالي زوجي عاوز البس خمار، بيقول لي انت صغيره وما اعرفش ايه. كم سنه يا اختي؟ قالي المفروض انت تشجعني حاجه زي كده يعني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد، اولا عليك اعاده الصلوات التي تركتيها على الوجه المتيسر لك. ان شئت صليتي مع كل صلاه، وان شئت صليتي على الوجه المتيسر لك. على رأي جماهير العلماء يلزمك إعادة الصلوات التي تركتها. أما عن هذا الزوج الذي يمنع زوجته من ارتداء الخمار بحجة أنها صغيرة، اعلم أن زوجتك مكلفة منذ أن حاضت، وهي مكلفة، شأنها شأن سائر النساء. فالصغر ينتهي، أو عفوا رفع القلم يبدأ منذ أن حاضت، وعفوا الكتابة تبدأ على زوجتك منذ أن حاضت. فاتق الله، ويجب أن تكون رجلا غيورا على حريمك، على امرأتك، أما أن تتركها تتهتك وتزيل الحجاب من على رأسها فهذا صنيع منك لا يرضي الله، بل تأثم عليه وأنت مسؤول عن رعيتك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ عن شرط كان زوجي شرطت عليه وإحنا مخطوبين. هو كان حكى لي عن قصة كده، يعني عشان أنا منتقبة وهو معتقد إن يعني مفهوم التعدد عند المنتقبات ده عادي يعني. ما السؤال؟ أنا هقول لحضرتك. هو قال لي إن هو عايز يتجوز تاني وإحنا مخطوبين يجس نبضي. طيب وبعد؟ فأنا قلت له لا، أنا واحدة شديدة الخير، يعرف اليوم لا تزوجها هي يوم بينك. فهو قعد يعني يلف بالكلام، وبعدين أنا فضلت أعيد عليه الكلام تاني: أعرف من دلوقتي اللي أقول شرط آخر نور، وعيدت عليه الكلام تاني. دلوقتي هو تزوج، وأنا رحت الإفتاء اللي هنا وقلت لهم على اللي حصل. فقالوا لي إن جه واعترف قدامنا بالشرط ده يبقى شرطك صحيح. فهو أنا كنت لوحدي، هو راح بعد كده الإفتاء لوحده وقال لهم أنا مش فاكر إن أنا قلت موافق، بس أكيد أنا رضيتها. دلوقتي بيقول لي أنا مش فاكر إن أنا. لا، هو الشرط ده متى كان؟ الشرط كان عند عقد النكاح ولا كان كده؟ وإحنا مخطوبين وحلفني، قال لي ما احكيش لحد على الموقف ده، يعني واحنا مخطوبين الكلام ده حصل، ولما جينا نعقد او انا ما قلتش، ما حكيتش انا. ماذا قلت له؟ قلت له: اعرف يا ابن الحلال يوم ما تتجوز عليا اليوم ده يبقى فراق بيني وبينك. يعني كل هو ساعتها قاعد يضحك وعمل نفسه ان هو بيهزر، وانا عدت عليه. يعني عفوا، انت تريد الطلاق الان دلوقتي؟ انا عايز اعرف ايه اللي عليا وايه يعني. انا طلبت منه طلاق. الكلام ليس لابد ان نسمع منه، لابد أن نسمع منه، لأنه لم يكن شرطا عند عقد النكاح، لم يكن شرطا مثبتا عند العقد. بيقول لي أنا مش فاكر إن أنا قلت إن أنا موافق، لكن أكيد يعني. هو لم يكن شرطا عند عقد النكاح، كان كلام بين خاطب ومخطوبته. بس أنا كنت جادة فيه، وهو لو كان ساعتها. السلام عليكم. ما مقدار زكاة المال ولمن تدفع ومن أحق بأخذها؟ زكاة المال نصف العشر، عفوا ربع العشر، 1/40 من المال. ولمن تدفع للمصارف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. دلوقتي لو في واحدة أخوها الكبير كان راجع مع واحد تاني، يعني هل يجوز إن الإنسان التاني دوت يتزوجها، أو إن هو يعني يشوفها بشعرها كده مثلا؟ الإنسان الثاني هذا رضع من أمك أو أخوك اللي رضع من أمه؟ لا، هو الإنسان التاني ده هو اللي رضع من أمها. رضع من أمها، إذن هو أخوها من الرضاعة. أخوها من الرضاعة، يعني عادي. إذا كان رضع الرضاعات المشبعات. تمام. وعادي ممكن هي يشوفها بشعرها وكده عادي يعني. إلا إذا كان فاسقا، يخشى شره تستتر منه، لكن إن كان رجلا صالحا فهي هي محرم من محارمه يعني على التأبيد. تعتبر أخته في الرضاعة. طب تمام. في سؤال تاني حضرتك. لو أنا في مسجد جنبي ويجي علي صلاة الفجر وهم كانوا بيدعوا دعاء القنوت، وأنا كنت بصلي يعني صلاة الفجر أو صلاة الصبح، فيعني دعيت معاهم، يعني أمنت معاهم، ده في حرمانية؟ يعني أنت داخل الصلاة أمنت مع شخص؟ لا، كنت داخل صلاة الفجر غير هو سمعتهم وهم بيدعوا، فرحت إيه يعني مثلا رقعت وقمت دعيت معاهم. معذورة بجهلك، ولا تفعلي بعد ذلك، لأنك متصلي منفردة عنهم. معذوري بجهلك ولا تفعلي بعد ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. تفضل. بعدين حضرتك ما الفرق بين الشرط الجزائي وغرض التفكير؟ لا الفرق بين الشرط الجزائي وغرض التفكير هما متقاربان في المعنى. تمام. متقاربان في المعنى. أبو ما هذا صحة كل منهما شريان؟ نعم. ما هذا صحة كل منهم يعني ينفع تعامل بشرط جزائي؟ يعني إذا أنت مقاول وأخذت مني المال كي تنجز لي عملا في وقت معين وفرضت عليك غرامة مالية إذا تأخرت لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شوفوا حضرتك كنت بقى عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تعرض الليل. نعم نعم فقال لا اله الا الله الحديث الى اخره في البخاري. الحديث الى اخره. اي هل هذا حديث صحيح ولا معنى هذا الحديث؟ في البخاري. في البخاري. التعار التقلب على الفراش مع كلام. يعني شخص نايم ويتكلم يعني استيقظ من النوم يهمم بالكلمات في استفاق وقال هذا الذكر من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره ثم دعا أو استغفر استجيب له أو غفر له في البخاري. السلام عليكم. شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذا حضرتك فضلت الشيخ. لله الحمد الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. والدي كان اشترى حتة أرض تبع حكومة ومدينها حوش اللي هو المدافن ادينا المجاول ليها كانت مساحتها 50 متر راح المجاول وقف حته 20 متر بدون ما يدور على الدور اللي ورانا او الشارع ضافها من نفسه على الحوش ووزي حاليا رقمي مدفون في الحته اللي هي العشرين متر اللي غلطش. يعني العشرين متر هذه ملك من؟ حاليا هي لما هي متاخده من الشارع ولا هي متاخده من الدور اللي ورانا؟ ما متاخده من من؟ خفية يعني ولا ماذا؟ لا هو كتقسيم المباني دي اصلا غلط المهندس اللي قسمها غلط ففي حته طلعت مبينه يعني مبينة. اذا كانت على ما يسميه الناس الخفيه نعم. فالخفيه امرها سهل لبعض الشيء لكن اذا كانت حقا لقوم لابد ان ياخذوا حقهم. لا هي انا لما كلمت المجاول قال لي لا هي تبعك ولا تبع الدير الورق لا تبع الشارع ولا تبع الدير الورق. المقاول هذا يفهم دين نعم عنده دين نعم. أنا استحلفت بالله وكلمت كذا مرة يعني. على كل حال تصدق بجزء من المال لعل الله أن يقيل عثرة والدك إن كان هناك خطأ. جزاكم الله خير. طيب. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا حضرتي الشيخ أنا كنت عايز أسأل حضرتك أو أنا ببيع عبايات بس ببيع عن طريق التاجر. لما حد بيجي ياخد مني عباية انا بقول له روح عند التاجر وانا بدي للتاجر الفلوس وهم بياخدوا العباية يروح ياخدوا العباية هل البيع ده يدخل في الربا بالتقسيط ولا ماذا؟ بالتقسيط ازاي يعني مثلا يعني بتلاقي بالتقسيط بالاجل ولا نقد بالتقسيط هذه حيلة من حيل الربا ابتعدي عنها. طيب وعرفت برضك ان في واحدة من اللي هتديني القسط بتاعي برضك هتدوني واخده قرض وهتديني فلوسي من القرض فدلوقتي ايه؟ لا خلاص هذا لا يخصك. الاول صلحي نفسك الاول. اصلحي تعاملك غلط حين من حال الربا. ثانيا ما يخص ديونك التي لك عند الناس انت لست مسؤولة يأتوك باموالك وانت الامر. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول هل فوركس العملات يجوز؟ لا يجوز. اشترط التقابض في بيع العملات. هل يجوز حضور النساء دفن الميت؟ قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أي لم يشدد علينا في النهي. هل الصلاة على النبي أعود قائلا لك أيضا لم تكن النسوة تتبع الجنائز على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هل الصلاة على النبي واجبة وفي كل مرة ذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ففي الجملة مستحبة، إلا أن من العلماء من أوجبها في التشهد الأخير هذا، وإذا ذكر النبي قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي، فتكره يكره ترك الصلاة على النبي إذا ذكر، ويستحب للشخص أن يصلي على الرسول عند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. سمعت الشيخ مصطفى، أنا عايز أسأل سؤال يعني. نعم. كيف نصلي صلاة التسريع؟ والسؤال الثاني، ما هي قراءة التشهد الصحيح؟ نعم، تقول كيف تصلي ماذا؟ الشيخ مصطفى عفوا، صلاة قراءة التشهد الصحيح اللي احنا بنعرفه اللي هو صحيح يعني، وان من خلالك يا شيخ مصطفى اتقدم بخالص العزاء الى الدكتور احمد عبد عوض صاحب قناة الفتح. انا ما سمعت السؤال الاول، اما السؤال الثاني كيف التشهد؟ التشهد له عدة صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كتشهد أبي موسى وتشهد ابن عباس وتشهد عائشة، كلهم رووا عن رسول الله صفات متقاربة في التشهد، وعن غيرهم كذلك. أشهر صفات التشهد تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. أما الصلاة على النبي بعد ذلك في التشهد الأخير، قد قال كعب بن عجرة: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وردت رواية بالجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم أيضا، والله أعلم. أما عن صلاة التسابيح فحديثها منازع في صحته، من العلماء من يضعفه ومنهم من يصححه. أما عن صفتها فهي 4 ركعات، تقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها، وبعد تقرأ أتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة وأنت قائم، ثم تركع سبحان ربي العظيم المرات المعهودة، وبعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات وأنت راكع، ثم تقوم من الركوع وبعد سمع الله لمن حمده 10 أيضا، وفي كل سجدة 10 أيضا، وبين السجدتين 10 أيضا، وفي الجلسة التي قبل النهوض 10 أيضا، يعني 75 مرة في كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليك يا شيخ، حضرتك أنا دلوقتي مقتدر إن أنا أتزوج من ناحية مادية، بس أنا ما مش عايز أتزوج، هو فيها حرام لي؟ يعني لو قلت مستطيع أفضل من أن تقول مقتدر، وإن كانت اللغة قد تحتمل، لكن ارفق بنفسك في اللفظ. ماذا قلت ثانية؟ مع العلم ان انا يعني انا يعني اعد السؤال المدير. اعد السؤال. حضرتك انا مستطيع ان انا اتزوج من الناحية المادية، بس انا مش عايز اتجوز. طيب حرام. خلاص لا تأثم، لكن لا تسلك مسالك حرام، لكن لا تسلك مسالك حرام ان لم تكن مستطيعا للباءة من الاتجاهين. الباءة تتمثل في الناحية المالية والقدرة على الغشيان، فإذا كنت عاجزا في ناحية من الناحيتين فلك ألا تتزوج، لكن إذا كنت مستطيعا للباءة وكذلك ابدأ بقسميها. فنبيك يحثك على الزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ويقول تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. السلام عليكم. يقول هل يجوز الإسبال تحت الكعبين قليلا إذا كنت في البيت أو بمفردي؟ اتقي ذلك قدر الاستطاعة، وقد جوز بعض العلماء ذلك في البيت لغير الكبر، لأن النبي في صلاة الكسوف خرج يجر رداءه، كذا جوز البعض، والأولى عدم ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت عن الشيخ. نعم. هل لو صليت، هل لو كنت في شغل يعني ولم أوفق في صلاة العصر، هل يجوز لي أن أقول الأذكار؟ أذكار المساء قبل صلاة العصر؟ نعم، يجوز لي أن أقولها يعني إذا لم أوفق في صلاة العصر. ويجوز لا مانع من أن تقولها، لكن المعهود أنها تقال بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، لكن إن قلتها لا حرج عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لي سؤالي فضلت الشيء. تفضلي. أنا والله جوز مستأجر حتة أرض وإيجارها في السنة 1500. نعم. فهي بتجيب 3000. طيب الحمد لله. فهي يعني يبقى زكاتها كام؟ لا أنا مالي دخل بزكاتها الآن. الناتج، هل تجاوز الناتج 5 أراضيب تقريبا تعادل 5 أوسق؟ إذا كان الناتج 5 أراضيب فأكثر يخرج زكاة نصف العشر، 1/20، يعني إن كان لو قطن، القطن النزاع قائم في زكاته، النزاع قائم في القطن، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة خلاف بين أهل العلم. إذا أراد الاحتياط أخرج 1/20 من القيمة احتياطا ورأي الأحناف. طيب سؤال ثاني فضلت. نعم. أنا جوزي في الشغل بتاعه ساعات زوجي زوجي مش جوزي جوزي لا زوجي زوجي ماس زوجي بيدي ساعات يبقى في الشغل بتاعه بيجي يدوله حاجات يعني ايه في الشغل كده مقبول ما انا ما اخدهاش، فبعد ما يخلص يعني العمل الحاجة ليهم بيجوا ايه جايبين الحاجة وحاطينها، فهل يجوز ياكل منها يعني ولا؟ انا لم افهم يعني بيشتغل فينا اين يعمل؟ يعمل في عمل يعني حكومة، يعني بيعمل لناس مثلا يصلح تليفونات مثلا؟ لا بيكتب لهم اعمال وحاجات كده يعني في الشغل اعمال يعني ملزم هو بكتابة الأعمال من في طبيعة عمله أو خارج عمله؟ لا من عمله، من عمله فضلت الشيء. من عمله، من عمله. إذن لماذا يأخذ أجرا؟ لا هو ما بياخدش، هو بقولهم أنا ما باخدش حاجة. طيب يشتر هم يصرون عليه. هم بقى يجيبوا الحاجة تاني بعد ما هم بعد هو ما يقولهم لا مش واحد. فهو يجوز يعني هو يأكل ويشرب منها ولا؟ يعني إذا كان بالتوصيف الذي ذكرتيه يجوز، ولكن أخشى أن يروضوه على الرشوة وهو رجل عفيف. ماشي الله يشفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخ أنا موظف حكومي. نعم. اكتسبت بعض الأموال الحرام من وظيفتي ربح يعني. استر على نفسك. ماشي بعد ذلك. فأنا المبلغ دوت عاوز يعني ايه اشيل نفسي من ذنبه، اعمل ايه؟ انا مجمع المبلغ دوت وعاوز اشيل نفسي من ذنبه. يعني هو من مال الحكومة ولا من الناس؟ لا من مال الحكومة. رده للحكومة. طب ما ينفعش اني ارد للحكومة لان لو رديته ممكن اتفصل من شغلي. انت شهرت بنفسك الان، المهم الله يحفظك ضعه في اي مصلحة من المصالح العامة للمسلمين. طيب شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله كل خير. وإياكم. ربنا يحفظك. بعض الأئمة في الجنائز يعني بيفعلوا أمور احنا لا ندري انها من السنة ام ليست من السنة. يعني تلقين الميت على القبر كقول احد الأئمة على المقابر للميت يا فلان يا ابن فلان اذا جاء الحديث الوارد في هذا الصدد ضعيف. يا فلان ابن فلان سأتيك ملكان يقيمانك ويسألانك من ربك فقل لهم ربي الله. هذا لا يثبت عن رسول الله ولا عن أصحاب ولا عن أصحاب سند ثابت في معلم. نعم. وسؤال آخر فضيلة الشيخ بإذن حضرتك لو سمحت. نعم اتفضل. الدعاء على المقابر سرا وجهرا مسألة خلاف بعض بين بعض الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الوارد. أما الدعاء الجماعي فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أن أنسا سمع قوما يدعون فيذكر أنه لم ينكر لكن على عهد الرسول لم يرد هذا. لم يرد هذا. لم يرد الدعاء جهرا. لم يرد الدعاء جهرا عند القبر. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ نحمد الله ونشكره الحمد لله. والله انا والدي توفى. انت تتكلمني ولا تتكلم مين؟ اتفضل. سمعت؟ ايوه. ابوك الله يرحمه مات. ايوه. والدي توفى وسايد قطعة ارض وبعد مكونة من فدان ونص. قطعة الارض ديت ايجار حكومة. ايجار حكومة. ماشي حضرتك تشوف معايا؟ ايوه. والدك ميت الله يرحمه كان مستاجر ارض من الحكومة فدانه نص وضعت فعليها جزء من الدين او عليها دين من الحكومة مثلا مبلغ. ماشي. فدلوقتي الدين ده احنا قلنا انا واخويا ده في رقبتنا. قلنا في رقبتنا. فدلوقتي احنا لسه ما فدناش الدين ده دلوقتي. الافضل ان احنا نسد الدين دلوقتي ولا بس الورثه لسه ما ورثناش كده. الافضل نسد الدين دلوقتي على طول. هو دلوقتي شلنا على والدي وفي رقبتنا ولا لسه ما زال على والدي؟ لا انتقل اليكم. هل وقت الدين حل ام لم يحل؟ انتقل الينا. لكن وقت السداد حل ام لم يحل؟ مش فاهم يعني ايه حل. يعني انتم المفترض مثلا تسددوا في شهر واحد مثلا. لا هو اصلا دين قديم مش المفترض ان احنا نسدد. لا خلاص انتقل لان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا شهد جنازة يسأل اولا يقول هل على الميت من دين؟ ان قالوا نعم قال هل ترك لدينه وفاء؟ ان قالوا نعم صلى عليه. ان قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. وبعد جاء رجل فقال النبي صلوا على صاحبكم لكونه مدين. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله. فصلى النبي عليه. فالدين انتقل إليكم وأبوكم برئ ذمته. أبويا برئ ذمته كده خلاص. نعم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وفيك بارك الله. هذا هو حديث سؤال النبي عن الدين. لم ينهى النبي المسلمين عن الصلاة على من عليه دين إنما هو كان نفسه الذي يترك الصلاة. ثم لما وسع الله عليه قال من ترك دينا فعلي الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم شيخ مصطفى معايا. نعم. لو سمحت شيء. نعم. حضرتك كنت حاطط مبلغ في البورصة وطلع في 400 جنيه كفوائد يعني. ايه. فانا صرفتها مثلا في البيت فينفع اسدها تاني ولا ايه؟ يعني انت استفدت بفوائد البريد الربوية. ايوه. اخرج قدرها بارك الله فيك في مصارف خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. حضرتك انا عندي سؤالين. السؤال الاول كنت اعطي الواحد مبلغ امانة لغيت ما ارجع من العمره. فجيت بعد العمره قعدت فتره طويله، كان الراجل توفى بس ما كانش فيه شهود. فبعدها بفتره طويله كلمت الورثه قالوا احنا ما شفناش حاجه يعني ان احنا ندفع عليها. فالمال دي ده سامحه فيه ولا اعمل فيه ايه؟ شيء يرجع اليك، شيء يرجع اليك. السؤال الثاني حضرتك عندي مشروع اغنام بس ما بلغش حد من صاحب. بكتسب منه مال، ببيع منه يعني عادي، فده يعد زكاة اغنام ولا زكاة مال؟ الاغنام عندك، الاغنام التي عندك انت تشتري لها طعاما وشرابا ام هي سائمه؟ بشتري لها طعام وشراب. يعني ليست سائمه، ليس عليها زكاه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل الصلاة ركعتين قبل الخروج من المنزل وركعتين بعد الدخول سنة؟ لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت، لما ورد أنه كان إذا كان مسافرا ورجع بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت عايز اسأل حضرتك بالنسبة للحضرات اللي بتقام في المساجد، الطريقة البرهامية، الطريقة الحاملية الشاذلية، الحاجات دي. ها. وبيقولوا في الحضرات زي مدد يا رسول الله والكلام ده، زي نمرة واحد. نمرة واحد، نمرة واحد هذا ضلال وابتداع في الدين. ضلال وابتداع في الدين. لان لا طبعا مدد يا حسن، مدد يا سلامه يا راضي، مدد يا علي يا رفاعي، مدد يا ابراهيم يا سيوطي، مدد يا بدوي، كل هؤلاء يطلبون المدد من غير الله، وهؤلاء اموات لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. يعني هل السيد البدوي ينفعك بشيء؟ لا طبعا. وهل انت تدري السيد البدوي في جهنم يتلظى في النعيم في الجنه؟ نعم طبعا. لا بس لا ندري، لا ندري الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالنصارى يدعون عيسى، والشيعة يدعون عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، والرفاعية يدعون علي الرفاعي، والدسوقية يدعون إبراهيم الدسوقي، والبدوية يدعون السيد البدوي. أين الرب الواحد الصمد؟ أين الرب الأحد الصمد الذي يكشف الضر ويجيب المضطر؟ فمن عن الأذكار البدعية التي ليس عليها مستند من كتاب ولا من سنة. السلام عليكم. نعم ماذا عندك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ. نعم. إن أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لا سمعت يا شيخ، كان عندي سؤال، هل الأموات يحسون بالأحياء؟ ولو جاءونا مثلا في المنام، يعني أم مثلا جاءت لبنتها أو جاءت لابنها، هل يعني ذلك وارد يعني يا شيخ؟ ولو جاءت لي مثلا جعانة الرؤى عموما، الرؤى يعني. اسمع الرؤى يعني في شيء ورد في ذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن الرؤى التي يرى الشخص، يرى أمواتا يرى أحياء، قد تكون رؤيا من الله وقد تكون حلما من الشيطان. قد تكون رؤيا من الله يبشرك ربك سبحانه على لسان أي شخص في الرؤيا، أو يحذرك من شر ستقع فيه، وقد تكون من الشيطان فلا يستطاع الجزم بشيء من ذلك، إلا أن الرؤيا التي يحبها الشخص في الغالب تكون من الله سبحانه مبشرات، والرؤية التي فيها قاذورات وتخاويف شديدة ورأسه تقطع وتدحرج من جبل ونحو ذلك غالبها تهويل من الشيطان. السلام عليكم. السلام عليكم. سيدنا مراتي بس لسه نقاب وتعبانة، فأنا حلفت عليها وقلت لها عليها الطلاق مثلا ما تخلعيش النقاب، لو خلعتيه هطلقك. يعني إذا لم تكن مريضة فاثبت على رأيك واجعلها تلبس النقاب، وإن أردت التراجع لعلة من العلل فكفر عن يمينك. لكن لو تعبت لو في عشر قاع ولا حاجة تخلع عادي لا ضرر ولا ضرر وقلل من خروجها. وهو يا سيدنا قلل من خروجها. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه من الشيخ. نعم تفضلي. السلام عليكم. لو تسمح أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا ابني توفى في حياة والده. ها؟ نعم. ابني توفى في حياة أبوه. نعم. وبعدين زوجته زوجة ابني عملت لها مشاكل كتيرة في البيت وراحت اشتكتنا وكده وخدوا عمل وصية واجبة من الجد للأبناء وبادرتنا أحلى بهدلة عشان هي لها شقة في البيت يعني العيال كان أبوهم ساكن في البيت وما حدش كتب له أي حاجة. المهم إن دلوقتي هي أنا دلوقتي عشان ولادي بعد مني أنا خايفة تبهدلهم كده هو ليه أنا ليا إن أنا أكتب إن ابني إن عيال ابني دول ما لهمش حاجة عشان ابني مات في حياة وانا عايشة. هم ليس لهم شيء شرعا من غير ما تكتبي لكن انا رأيت أيوة يعني انا عارفة ان هم ما لهمش شرعا حاجة أيوة. لكن لو انا دلوقتي كتبت ورقة وقلت ان هم ما لهمش حرام عليا. لا مش حرام عليك لانك موافقة للشرع في هذا الصنيع يعني اذا صنعتي جزاك الله خير لانك اذا صنعتي فضلا أيوه. إذا صنعت شيئا من الخير لأولاد ابنك لأولاد ابنك قلتي صحيح هم ليس لهم شيء عندي لكن أنا أوصي بشيء لهؤلاء الأحفاد ليس لأمهم أمهم قد تتزوج فإن شاء الله يكون في خير لكن ليس بملزم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أصبحتك الشيخ. الحمد لله. حضرتك صديقي متزوج ويشاهد الأفلام الإباحية زوجته كيف تفعل يعني؟ تذكره بالله وتنصح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أما إن غمر في الشهوات وفي المحرمات بهذه الطريقة ولم يجد معه النصح لا أن تطلب الطلاق. السلام عليكم. نعم. سمحته معه واثنين وثلاثة. خلاص يا أبصر به إذا كان رجل بهذه الدرجة من السوء فهو جليس سوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ عندنا حديثنا عاوزين نتأكد من درجة صحته. اتفضل. من قال لا إله إلا الله عدد ما كان وعدد ما يكون حرم جسده على النار. لا يصح لا يصح. وحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في برضو نريد أن نعلم اللي هو من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة حرم جسده على النار. لا يصح لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ هسأل بس فضلتك سؤالين. اتفضلي. أول سؤال زوجي بيصلي ويعني بيصلي على طول بس بيسافر يعني ويصلي في المكان اللي بيصلي فيه وبيجي يقعد لنا مثلا 3-4 أيام ما بيصليش فيهم وأنا بتضايق من كده ممكن إن أنا أمتنع عنه عن الصلاة بسبب الموضوع ده. أحسن على ذلك. والسؤال الثاني في ناس اتهموني انني عملت لهم سحر يعني مثلا كنت اقرا لهم ايه القران كده ان قعدت مثلا جنبيهم بقرا اذكار المساء ولا استغفر ربنا ولا اذكار الصباح اتهموني انني بقى بشعوذ وبقول وبعمل لهم اسحار فانا الناس دول يعني مش عايز اتأذى سامحهم من قلبي ودايما كل ما افتكر احسبا كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن زوجك الذي يمتنع عن الصلوات أحيانا ويطلبك للفراش فلا تعاقبيه بالامتناع عن الفراش لأن هذا يضرك في دينك. أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وإثم على نفسه. أما إن كان جاحدا للصلاة بالمرة فسنوصي بالفراق لزاما. هذا والذين اتهموك بالسحر سامحيهم وتجاوزي، فقد قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول المطلقة عن طريق الخلع هل من حقها العفش؟ إذا اقتلعت ترد إليه الصداق الذي أخذته منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تردين عليه حديقته، فألزمها النبي برد الحديقة. السلام تبارك يا نعم. ما حكم صلاة الغائب على شخص صلي عليه؟ مسألة خلاف بين العلماء، جوزها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ذلك لأن النبي صلى على النجاشي، ولأن الصلاة على الميت عمل بر، ولأن النبي لم ينه عن ذلك. هذه حجج الشافعية. منع المالكية وحمل قصة النجاشي على الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الخصوصية بالنجاشي أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. مكرر السائل، يقول الأخ السائل ما مدى صحة هذا الحديث التمس لأخيك ألف عذر فإن لم تجد فلا تلومن إلا نفسك لا أصل له. يقول عندي أغطية وثياب فيه رسومات حيوانات، ما حكمها؟ إذا كانت ممتهنة جاز استعمالها، إذا كانت معظمة فلا تستعملها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما الحكم في أبناء أبنائي؟ نعم. ما الحكم في أبناء منعوا أبوهم من الزواج بعد وفاة أمهم؟ منعوه من الزواج بعد وفاة أمهم، لماذا منعوه؟ لا هم يعني مش عايزين واحدة مخلهم وهم كده يعني. إذا كان الأب في حاجة إلى الزواج ومنعوه منه بدون عذر يأثمون. طب يكفر عن ذنبهم ازاي بقى؟ نعم؟ يكفر عن ذنبهم ازاي يعني؟ أبوهم مات أو ما زال حيا؟ لا ما زال حي. طيب يتركوه، يقول يا أبي تزوج إن شئت. خلاص. طب وبالنسبة للوسائط يا شيخ، أنا كل شوية في كل وسائط بتجيلي تليفون في بصلي ففي أي وقت، وكل شوية بتجيلي وتمثل عقيدة ومش عارفة وكده يعني، فإيه الحل في عامل في هاي؟ تعوذي بالله، ادعي الله أن يصرف عنك، لا تسترسلي في التفكير، لا تحدثي بها أحدا، اقرأي قل الله أحد والمعوذتين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول ما الدليل على أن الزوج يحاسب على حجاب زوجته وبناته؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تهونت الشيخ. الحمد لله. أنا في علمك رب. الله يكرمك. بقول لحضرتك في ناس مظلومين فسألوني سؤال وأنا بصلي في المسجد يعني إن هم ممكن يقرأوا سورة ياسين على من ظلمهم يعني. قراءة سورة ياسين على الظالم ليس عليها دليل. ليس عليها دليل. طب بالنسبة على الظالم هو الوارد. لو في ناس بينهم وبينهم مشاكل يعني فأحيانا بسلم عليهم فهم واخدين جانب مني يعني، فممكن أتغاضى عن السلام عليهم وأمر يعني. سلم عليهم إن ترد عليك الملائكة أفضل منهم وأنت تساب إن شاء الله وهم يأثمون. الله يكرمك رب، جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. نعم. والله شيخنا في حديث سيدنا أبو قتادة حديث ذكرت فيه اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع عنه الدين. الحديث النبي صلى النبي قال له خليت عن فرق الدين، قال نعم، قال الآن برد جلده، يعني معنى كده هو كان يعذب للدين. نعم. اصبر اصبر، قولك أو الوارد في الحديث الآن برد عليه جلده ضعيفة، ها هذه اللفظة ضعيفة. نعم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة ورشد وهداية للإسلام وللمسلمين ولغير المسلمين كذلك يهديهم الله بها. هذا وذكر الجميع باللجوء إلى الله والاستغفار وحسن العمل، فإن الالتجاء إلى الله مخرج من كل كرب ومخرج من كل فتنة، الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، والاستغفار سبب لسعة الأرزاق. قال تعالى: قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وجدير بالمسلمين في مصر في ظل هذه الأزمات وفي غيرها أيضا أن يلتجئوا إلى الله سبحانه وتعالى، فالمصائب تسلط على العباد كي يرجعوا إلى ربهم ويستغفرون. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فاغنموا يا أهل مصر من هذه الأزمات الاستغفار والرجوع إلى الله، يكشف الله عنكم كل كرب ويزيل عنكم كل هم ويرخص عليكم أسعاركم. ألا واستعينوا بالله واعتصموا بكتابه واعتصموا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شرح الله صدورنا وصدوركم للإسلام وجمع بين قلوب المسلمين على كتابه وسنة رسوله، وفرج الله كرب المكروبين وهم المهمومين وفك أسر المأسورين، وقضى الله الدين عن المدينين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.